هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف مخلصين له الدين ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون دعوا الله مخلصين متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها ويهدي من يشاء صراط مستقيم ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع فسيقولون الله صدق الله العظيم.